صفت الكتاب جاني بشار وجاني سيدنا ياك عطاني صحة الخبر وعمرني بوصال نمشي لوزالي بحرام جاني بشار وجاني سيدنا ياك عطاني صحة الخبر وعمرني بوصال نمشي للدامي بحرام محبوبي صيفت الكتاب قريتو ونجبر في الخطام يا محبوبي يا روح راحتي يا من بيك دات شايطة وقتي وصلك يا ربيع قلبي مرسولي قوم لا تكذب واجي حتى نشاهدك وتشاهدني بارت الحيال بقيت نخمم كيف نعمل واش المعمول واش من حيلات نفعلي باش نوصل براني في البلاد والبراني مسكين ما يلو كلمة ولا ليه جاه ولا خصلة لو كان غول من الغوال أنا تي كيف نعمل نوصل على الرضا بغيتو ولا يني الخوف دهشني ما نعرف في عربي سيتل ولا الفيل ولا تعبان زعين او عفريت الجن او بعض الصماصم غشامة يا لطيف ولا نلقى بعض الغوال ها هو صيف الكتاب جاني بشار وجاني سيدنا يا تعطاني صحة الصبار وعمرني بوصال نمشي للدامي بحرام هل عقيق جالي تكيب جاوبني مرسول الحبيب انا بشرتك يا عشيق ودموعك هطلو لاش دلبك شفيتيني قلت ليه ما بيا خير الخوف والحكام الطاغي والحاسدين والبياع والحارسين مهما يقبطوني ما يفلتوني وانا متهم ما سخى حد بعمره قال لي فديو حتى عاشق ما قرق في الحب عقوبة خوف ياسر هذا لكن زيد قدامي في الأمان شرحني هزيت عياني لصورته نجبر والفي ضرب النقاب محدق لله قلت له هدر النقاب كان بنت ولا راجل هدر النقاب نجبر والفي عار ما نقصها ربي من شاي طحت بندقت لها وديت الخلافة قالت لي لا وغير خادم ما مراد الخبار قلت لها لله كيف داير حسنك وعساك زين مولاتك قالت لي لا عدات الدلفة وجازية والعبسية والغزال شامة عطوش الفايقة وليلة وكداك الشمس والقمر مولاتي من شافها سلبو في نساء ولا رجال ها هو صيف الكتاب جاني بشار وجاني سيدنا كعطاني صحة الخبار وعمري بوصال نمشي لغزالي بحرام واقي بالغرام ورفت الدار قاو الحسام احلفت قسمت برافع السماء حتى نظم لو نصيب وقشامة ولا سيف السواحق ولا مولوك التميمة ولا ياشين أو بياشين أو النسناس أو عمر مستقتل رافد جفا حدار ولا مان ما قريتو عقد عبسات دوب جبل ربوة والقلب كنهد وصدري نحكيه مرجل نحس برد ندا عايق فايق عين ودن محزوم كرود لندرني عفريت الجن ينزفر من قربي نزفر كنقصور حقدان عبوس وعجات وزامر عض العصيف وشار البرق اللي دهيش واللي القباع عنا رخاج لاح ظلامه وتسل الحركام وهب الريح العصيف ليلات فتن وتشيب المرضع وانا عندي ضحات فرجة ونزاها وكل ما صعب عليا بيها سهالها هو صيف لي كتاب يعني فشار وجاني سيدنا يعني صحب اخبار وامري بصاب وشيل بزالي بحرام قربنا لرسام الغزال قالت لي لوصي فاحتال مرسمنا راهبان كمرارة قلت لها حلت البشارة قالت نصيك كون راجل ماضي أنا قلت ليها ناضي عولت على الموت والحياة هادو الراسخين في بالي اللي عقيل ما يتعقل واللي رجيل ما يترجل لله واش ما قلت لي ما كان بس قالت لي غير خوت لالا أربعة قلت لها حرمتك وريهم ليا كل واحد مسمو بعدا نعرفهم قالت لي الأول كيقولوا ليه البطار ما أخفق والتاني زهلوا الأنفق والتالت محروم الوفق وقضاي الله لقيح صفرت الروح وجات قلت لها واخدتيني وهلكتيني يسرتيني ولا قطعت في قلبك هذا العار لو كان علمتيني يا غزالي بخبار خوتها نعول قالت لي ريليكم وحنا تدبيرنا مدبر زيد لهنا اللحفت ونركب لك شي طريبية وندخلو من جرم تنسى قلت لها من بعد العظافر واللحية هكذا حشومة نرجع من جمل تنسى ونقصر برقاب الرجال بحالي هذا العار ولا ينيه معلوم من عقدها بيديه يحلها بسنيه وجبت فداك الدجام بخرطي وعملت ورق صفصاف لا يوقد بنار ولا يعمل دخان درت فيه البنج وضضوع لاجعاب نيافي وامرت له صيفة تسبق الباب لقصر وتبشر لي راي تنصر ويديم تروحا على قبط حسامي ومنين زدت ظهروا لي العفارة السليمانية وقفوا منين شافوني تموا زايدين حتى دخلت عنهم ريحة البنج نشوف القوم عربطوا طاحوا بالجملة وغيبوا وامرت غزالي على الوصيفة بغياب فاتح الرضا حلت لي باب القفال ها هو صيف سيدي كلام جاني بشار وجاني سيدنا يقطعني صحب الخبار وامرني بصار نمشي لغزالي بحرام Thank you. حلت ليلو صيف الباب بسم الله زدت على الصواب زادت قدامي رافدات ريا حتى زنا الباب الاول والتاني هكذاك والتالت والرابع في الحضا والخامس والسادس زدت السابع قالت زيد يا العاشق دخلنا لمواسط القصر مرفوع بحكمة وفرضية جورة والورقة وقايزة وصواري وصحون وتقاوس خصات على المحنشات والقراطي والمزهري والزليج على الصناب نحكي حرجة نوار زدت للقبة نسمعها تقول سهلا وهلا بميات مرحبا بحبيبي لولا خت الحسود يفيقوا بيك فرصة من والول حتى نهز القصر يمين وشمال حق فرحة بقدومك زيد زدت نجبرها فوق سرير تاكت عليا كيفي توق القمر ليل تقاضي في براج فلكو استوات على الفراج وامر تغزالي على النعايم تحضر من كل نوع كلنا وشربنا فوق من فراش زرابي ومدربات وقطايفها والحوف رايطة خوامي تنبى معلقة وشموس القبات راشقة وتخارم فيها مرنقة ومصابح ومناير هنا وتريات مشهرين شمعة رطلية بيتة ولول وتدوب من صهود وانطوات صفرت الطعام وتنشرات صفرت الندام قالت لي والفيش قايقولوا له قلت لها قايقولوا ليه العقار والصهيبة وكيوس الراح والعتيق وكاس الجريال والشتية كبت والفيم دامها فناجل من ممري ندرتو يظهر ليا مضامن السيف القاطع فلطام وقوى وقطع من سم الفاعل الخارق وحلا من العسل وصفا بنت الجلجبال ها هو صيف ديني كتاب جاني الشعر وجاني سيدنا يا حصاني صحة الخبار وعمرني مصار وشيلو دورت على سفراكيوس على الصناف بضيع الشموس طرفي ونواع الزنج والبديع وكاس البلار والودع ملات غزالي كاسها ورفعته ليان قلت لها مولاتي بصحتك والساقية روح راحتي من راسه يبدان رشفات مولات لالا وملات وعطتني نغدر برضاها درت لبها طبنا وسلينا كما زهينا وتعاطينا شمول شعش علم داف لالا وعربت عليا قامت القنا ودبالو الشفار والخدود نعصرو والبنت دم عربي وعلوم ملو رافض الطاقة بساوي مشرطة وحريشة ودباج كاسة وقفات نزنجي مترزة وحزام تقل فوق شنبور وسبني ايام سلكة ودوا وحدة حود وحو محاكم ومقيس لهنا وخلاخل صاحوا وجرحوا قلبي وقت ما رفت عيني نصيب الريم بارزة قدامي مهما نشوفها يتجدد عشقي بلا هوا يا سبحان الله كل ما لبست واتها كيف واتت مولاتي رايت نصر مكمولة بجمالها في ريدة حسن بديع الجمال ها هو في فتي نكتا جاني الشعر جاني سيدنا يحطاني صحة الخبار وعمرني مصار نمشي لدامي بحرا موسيقى قالت لي يا تاجر يام وصفني في بديع نظام. قلت لها كيف نقول؟ قالت لي شفتي وصفو وحدقو وانتقلي بالحق لا تكتم شهادة. في جواب ديها قالت لي قدي. قلت لها صاري في مرقان شمر قلعو وتاب الغنيمة. قالت كيتي. قلت لها تعبان افزفت القوايل ورخاتو في وطاني زيمة. قالت غران. قلت لها غران حكيك مس جنجل وجبين هلال تاقبين الفلكين في منزلة عظيمة. قالت حجبين. قلت لها حجبين مداد في الطالب خطاطو صاحب العزيمة. قالت لحظين. قلت لها فرصة مشكيت والشفار سوارن لهل الهوى خصيمة. قالت خدين. قلت لها زهر على وردقان فتح في ليالي ما يليه قيمة. قالت غنجور. قلت لها غنجور سيليس والمراشف والريق مصال والتغار جواهر عدنون فوق غبة. رقبات ما رقبت شادي وضعود الميد شيرو والصدر الباهي مرمرو حجام وبين النهود والم وعمل شلانصيد وتاتو سراطاس تدهب والرد في المالي ينتقل وفخاد عساران وساق مدهوج كمل باللار والقدام خدلج. هذا ما درتنا فصاف يا لالا تفها في عقول الرجال بحاليش لانصيف. قالت لي الحبيبة تبارك الله حجاب الله واسم الله عليك انا بغي المعاني الحبر المدوب الجلالي مجاد الريام وانا عندك خادم اعلام دي حك لك الرقبة حلال ها هو طيف في كتاب يا سيدنا يا صحباني صحة الخطاب صاري مصار I'm gonna